أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا نهنئ الإخوة الفائزين والأخوات الفائزين بالمسابقة، أقول جزاهم الله خيرا ويعني تقبل الله منهم ويعني رفع الله عز وجل درجتهم في الجنة بإذن الله عز وجل. فألف مبروك للفائزين، واللي ما شاركش إن شاء الله يعني إيه يعني المرة الجاية كتير إن شاء الله يشارك ويكسب إن شاء الله. جزاكم الله خير. طيب نبدا ان شاء الله. احنا باذن الله احنا بقالنا يعني مثلا ايه حوالي 3 مرات او 3 اسابيع ما يعني السكشن كان معطل، بالذات سكشن الدعوي كان معطل حوالي 3 اسابيع او يعني حوالي المده دي كده. فاحنا يعني ايه حبيت ان احنا نراجع الثلاث اسابيع او 3 مرات اللي فاتوا، ونبدا ان شاء الله يعني ايه من المره القادمه ان شاء الله. فيعني ايه كنا نبدا، كنت حابب ان نبدا بايات سوره الاعراف، يعني من كتاب العظيمتان الجنه والنار. فان شاء الله عز وجل احنا نراجع يعني مع بعض سويا كده الثلاث المرات اللي فاتوا، اللي هي ايات سوره الاعراف وايات الانفال، وان شاء الله نخش في يعني درس المره اللي فاتت مع دكتور حازم. تمام. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونراجع مع بعض اللي فات حوالي الثلاث مرات اللي فاتت بتاريخ 8/12 و29/12 ان شاء الله. تمام. مذاكرين؟ طيب يعني حد فاكر الحاجات دي ان شاء الله، اللي هي ايات سوره الاعراف والانفال؟ جاهزين ان شاء الله. طيب يعني ايه نراجع مع بعض سويا كده. اولا قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. سبحان الله، يعني الآية دي لوحدها سبحان الله ده عذاب. الآية دي يعني اللي يقرأها ده عذاب لأهل النار والعياذ بالله، ده عذاب لوحده، غير الزمهرير، غير اللي انت يعني غير العذاب والعياذ بالله اللي يشوفه أهل النار، اللي هيشوفوه أهل النار. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة برحمته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لهم من جهنم مهاد، من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. تخيل واحد عايش تحته نار وفوق نار، ده يبقى عايش إزاي؟ ده يبقى حياته عاملة إزاي في جهنم والعياذ بالله؟ تخيل يعني المهاد اللي هو الفراش، اللي هو تحتيه فراش، والغواش اللي هو فوقيه متغطي بالنار والعياذ بالله، بالحاف، غطى من النار. سبحان الله. يعني حتى ذكر ابن ابي شيبه عن سويد بن عتبه قال: اذا اراد الله ان يعذب اهل النار جعل لكل انسان منهم تابوتا من نار على قدره، ثم اقفل عليه باقفال من نار فلا يعرف منه عرق الا وفيه مسمار. تخيل. ثم جعل ذلك التابوت في تابوت اخر من نار، ثم يقفل باقفال من نار، ثم يضرم بينهما نار فلا يرى احد منهم ان في النار غيره. تخيل. يعني سبحان الله العياذ بالله. سبحان الله، عذاب شديد جدا يعني والعياذ بالله. يعني مش عايزين نطول في الايات دي، خلينا كده يعني ايه متفائلين ان شاء الله. نسال الله عز وجل ان يدخلنا الجنه وان يجنبنا النار وان ينجينا من النار، انه ولي ذلك والقدر عليه. المهاد اللي هو عايش فوق، متغطي تحت النار، فوق النار، عايش فوق النار. تخيل بقى، والفراش متغطي بالنار. تخيل واحد متغطي بالحاف من النار، ده يبقى عامل ازاي والعياذ بالله؟ ده هنطلع منها بقاعده مهمه جدا. قاعده ايه بقى؟ قالت: الجزاء من جنس العمل. طبعا احنا واخدين عارفين كده، احنا ماشيين واحده واحده كده. ده من السنن الربانيه عز وجل اللي احنا اصلناها قبل كده، وقلناها ان الجزاء من جنس العمل دي من سنن الله الكونيه لعباده في الارض. تمام، ولك وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنم، فإن المرء يحتاج إلى المهاد في والغاشية عند اتجاهه للراحة، فإذا كان مهادهم وغاشيتهم من النار فقد انتفت راحتهم. يعني سبحان الله دائما أهل الباطل لا يجعلوا أهل الحق في الراحة، دائما شبهات، دائما شتائم، دائما سب الدين، دائما سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة وانتقاص من قدرهم وانتقاص من قدر الدين عموما، ويعني رمي شبهات وهدم أصول الدين زي الحجاب، زي هو هدم أصول الدين، ده فعل أهل الباطل للحق. فسبحان الله دايما ايه، انت بتتقلب، انت مش عايش في راحة، انت كل يوم تطلع عليك مشكلة، الحق ده فلان طلع اتكلم عن الحجاب وذم الحجاب، والحجاب ده من ليس له اصل وليس له يعني مش من الدين اساسا، الحجاب ده اساسا حجاب الشرعي ليس له اصل، ويطلع واحد يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر ومش حاجة اسمها نعيم قبر، ده الواحد هيموت وخلاص هيخش الجنة، سبحان الله يرجع يقول لك لا مش حاجة اسمها مش حاجة اسمها احكام اللي هي حكم المرتد، مش حاجة اسمها احكام مرتدين، مش حاجة اسمها حدود، الكلام ده انت جبتوه من الكلام ده تخريف، الكلام ده سبحان الله دايما نصحى كده من النوم ونصحى نلاقي ده فلان بيسب الدين، ده فلان ده فلان بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، ده عمل رسوم مسيئة من صلى الله عليه وسلم، ده لا ده عمل، سبحان الله دايما احنا مش عايشين دايما ايه بي بي بي بنتهاجم، دايما مفيش راحة، دايما لأهل الحق دايما انت عايش يعني ايه التهم، يعني زي ما دايما شيخ محمد حسن دايما بيقول ايه، دايما مجهزين تهم معلبة، يعني ايه في تهم معلبة كده، انت اصولي، انت رجعي، انت ارهابي، انت مش فاهم حاجة، انت بتهجد دين على مزاجك، انت وانت. فسبحان الله الجزاء من جنس العمل، مفيش راحة في الآخرة بالنسبة لأهل الباطل، عندما يدخلون النار والعياذ بالله مفيش راحة. فسبحان الله ده يعني ايه، ده يقول لك يعني ايه اطمن ربنا عز وجل ان ربك لبالمرصاد، فسبحان الله فده يعني ايه تدل على يعني ان ربك عز وجل بالمرصاد، الله عز وجل يطلع، الله عز وجل يسمع، الله عز وجل مطلع على ما في قلوبهم من حقد لأهل الدين. انتوا معايا يا شباب ولا ايه؟ تمام، لو في اي تعليق في اي استفسار احنا مع بعض ان شاء الله. وفي قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سبحان الله الآية دي يعني ده تسلية من الله عز وجل للمؤمنين الذين يدخلون الجنة بإذن الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، جزاكم الله خيرا، يجعلنا منهم. الله عز وجل أذهب من أهل الجنة ما كان في قلوبهم من غل في الدنيا، غل يعني أنت في الدنيا في حقد، في حسد، في فلان ده. نرجع تاني، سبحان الله لما يعني قيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم، يعني سبحان الله لو ما كانش الحسد على كده أمال هنحسد بعضنا على إيه؟ يعني أنت في الدنيا بتحسد، يعني لما قال الله عز وجل الدنيا لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، لا تزن عند الله جناح بعوضة، وما سقى الكافر منها شربة ماء، تخيل الدنيا بأكملها بقصورها بأموالها بملياراتها، تخيل الدنيا كلها لا تزن عند الله عز وجل جناح ذبابة جناح بعوضة، تخيل. فسبحان الله وفي الدنيا من التنفس، والدنيا بنحسد بعضنا على العربيات على البيوت، وهي اساسا كل ده سبحان الله لا يجب ان الله جناح بعوض، ده مش الحياة، يعني اللي احنا في الدنيا ده مش الاصل، الاصل ان شاء الله عز وجل يعني ايه بيتنا الاساسي في الجنة، يعني انت مفروض عايش بالنفسية دي. يعني فاكر لما احنا اتكلمنا قبل كده، فاكرين لما اتكلمنا قبل كده بنقول عايش بنفسية انت رايح الجنة، تمام؟ اللي انت بكره لا ان شاء الله رايح الجنه، يعني نفيت اللي انت يعني دي يومين هنقضيهم بالطول والعرض ان شاء الله، وخلاص هيعدوا بالطول والعرض وهنعيش حياتنا اللي هي 30 ولا 40 سنه الاولى ولا 50 سنه الله اعلم، وان شاء الله عز وجل ربنا بقى ايه يدخلنا الجنه برحمته، ونجتهد في الدنيا بقى في العباده وفي رضا الله عز وجل. يعني ايه عيش الدنيا بنفسيه انت رايح الجنه. تخيل يعني ايه الدنيا باكملها لا تزن عند الله جناح بعض، وبنتحاسد بعضنا بنتحاسد في الدنيا، يعني فلان عنده وفلان ما عندوش وفلان اخساره ده انا مهم. فتخيل بقى امال في الجنه بقى المفروض نعمل ايه لما تلاقي واحد في درجه بينك وبينه يعني ايه ما بين السماء والارض، لما يعني ايه تخيل يعني والعياذ بالله يعني ايه نسال الله عز وجل ان يرفع درجتنا جميعا، نسال الله عز وجل ان يرفع درجتنا جميعا انه ولي ذلك والقدر عليه. تخيل انت يعني ايه مش انت يعني تخيل ان في واحد في درجه واحد تاني صاحبه او كان يعرفه او مش يعني كده تخليه ايه في درجه ثانيه، ودرجتين ما بين السماء والارض، يعني ما بين درجتين ما بين السماء والارض، انت هتتحسد بقى، تقعد في ساعتها تعمل ايه؟ انت ساعتها تتحسر. في ناس بقى طب ما بالك انت في ناس ثانيه في ناس ثانيه في ناس ثانية يعني سقف بيتهم عرش الرحمن عز وجل. تخيل طيب ده هتقول عليهم ايه؟ تتحسد ده انت هتموت من الحسرة. طيب في ناس بقى يعني ايه شايفين الله عز وجل ايه بكرة وعشية، تخيل يعني مرتين في اليوم، فانت تعمل ايه ساعتها؟ ده انت يجي لك سكتة قلبية. فسبحان الله لا يعني الله عز وجل نزع ما في صدورهم من غل في الجنة بتفاضل منازلهم، يعني سبحان الله في تفاضل منازلهم في الجنة. الله عز وجل يا اخوانا رحيم، الله عز وجل يعني سبحان الله يعني دايما بنتكلم بنقول ايه بنقول دايما ايه ارحم من عبد واكرم من سئل واجود من اعطى سبحانه وتعالى. فسبحان الله مش هتلاقي ارحم من الله عز وجل ولا هتلاقي اكرم من الله عز وجل. سبحان الله احنا بنسيب الاصل ده ونرجع ايه للفرع، نسيب الاصل ونروح للفرع، نروح للايه للبشر نطلب منهم ان هم يعني الرزق، نتلم يعني نلتمس الرزق ايه من البشر ولا نلتمسه من الخالق عز وجل من الرزاق سبحانه وتعالى. تمام. فدي سبحان الله دي يعني ايه لا نفوق شويه ونعرف احنا بنعبد مين، نعرف احنا لينا رب عظيم، لينا رب سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. تمام. فسبحان الله لما ينزع الله عز وجل الحقد والغل من صدور اهل الجنه نفسهم في تفاضل منازلهم. وسبحان الله يعني تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ساعة يعني أهل الجنة يتحسرون على ساعة لم يذكروا فيها اسم الله عز وجل، ساعة واحدة بس. ليه؟ عشان الساعة دي ممكن تقلب حالك في الجنة أساسا، يعني ممكن ترفع درجتك من يعني يشوف إلى مثلا إيه يعني إلى 100 درجة مثلا، وكل درجة ما بين درجتين ما بين السماء والأرض. تخيل. فسبحان الله يعني تحصرون اهل الجنة على ساعة لم يذكروا فيها اسم الله عز وجل. سبحان الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله عز وجل. هنا سبحان الله يعني ايه هنا الاعتراف ان الفضل كله بيد الله عز وجل. ان الفضل كله بيده سبحانه وتعالى. سبحان الله. ان الفضل كله بيد الله عز وجل. تخيل تلكم ونودوا ان تلكم الجنة ونودوا. أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. سبحان الله هنا تلكم الجنة، كلمة دي بتتقال إمتى؟ حد يعرف؟ يا شباب وفيكم الجنة بتقال امتى؟ تمام. لا عند باب الجنة عند دخولها. طب من يزود او من شباب عند الموت؟ مذاكرين شكلكم مذاكرين. عند مواية النعيم الذي يكون في الجنة في الكتاب هنا يعينوها من بعد. تمام شباب في القبر في القبر. يتنا معكم اهو ماشي. تلكم الجنة تتقال امتى؟ فيها اراء. طيب ماشي حد يذكر الاراء. بقول لما قال الله عز وجل تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. تلكم الجنة تلكم الجنة دي هذه الكلمة هذه الكلمة تتقال امتى او اتقالت امتى؟ يعني لما ان شاء الله لما يوم القيامة ويؤمر باهل الجنة بدخولهم الجنة فالآية دي هتتقال. الآية دي هتتقال تلكم الجنة التي اورثتموها اورثتموها بما كنتم تعملون. طيب هتتقال امتى الآية دي؟ قبل ان ادخل. تمام. طيب هو فعلا زي ما كثير من قالوا قبل الدخول انت بتعينها في الاول كده. يعني الله عز وجل يقول تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون. تمام. اورثتموها بما كنتم تعملون اي ورثتم منازلها بعملكم. تخيل. ما هو كل واحد فينا له مكان في النار ومكان في الجنة. تمام. سبحان الله. يعني لكل واحد يعني كل واحد من البشر له مكانين، مكان في الجنة ومكان في النار. اللي هيعصي الله عز وجل ولا هيكفر بالله عز وجل ويدخل النار هيبقى في مكان في الجنة فاضي. تمام. فسبحان الله. يعني ايه اورثتموها بما كنتم تعملون اي ورثتم منازلها بعملكم ودخولكم اياها برحمة الله عز وجل. تمام. ودخولكم اياها برحمة الله عز وجل. ذلك الفضل من الله. وقال فسيدخلهم في رحمة منه وفضله. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد منكم عمله الجنة قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا اني الا ان يتغمدني الله برحمته. فسبحان الله. تاني حتة جميلة جدا اللي هنطلع منها بايه؟ اوعى تغتر ايه بالعمل، اوعى يغرك العمل. تمام. اوعى تغتر بالعمل. دايما الافتقار لله عز وجل. دايما انت ما عملتش حاجة رغم انت بتعمله ده ورغم يعني. فدايما حط في بالك وعيش الله وعيش المعنى ده الافتقار لله عز وجل. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يهدي الى الاعمال الصالحة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله عز وجل انعم عليك بان جعلك تتم الصالحات. تمام. افضل الاعمال التي يحبها الله عز وجل فهي بفضله سبحانه وتعالى. تمام. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. سبحان الله. يعني ايه ونادى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. سبحان الله، يعني ايه ده يدل على يعني على شدة المعاناة اللي بيعانوها أهل النار والعياذ بالله. يعني لما ضاقت بهم السبل ويأسوا يعني من شدة العذاب ومن شدة العناء اللي بيعانوه، سبحان الله، يعني يبدأوا بقى ايه في الاستغاثة، يبدأوا في الاستغاثة باستغاثة أهل الجنة. سبحان الله، قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. تخيل، إن الله حرمهما على الكافرين. هنا في دلالة يقول لك إن من أهل النار، يعني أفيضوا علينا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا، دلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانة، أعلى مكانة من أهل النار، ده مكانتهم أعلى من أهل النار. والسؤال هنا مع اليأس، يعني هو مش سؤال مش رجاء، لا، سؤال هنا جاوب على اليأس، اللي هم خلاص يأسوا من كل شيء، يأسوا من شدة العذاب، من شدة الجحيم والعياذ بالله، من شدة عذاب أهل النار. سبحان الله، ده من شدة اليأس. لذلك قال أبو الدرداء رحمة الله عز وجل رحمه الله: إن الله يرسل على أهل النار الجوع حتى فيستغيثون فيغاثون بالضريع، بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، عذابهم يزداد فيغاثوا بطعام ذي غصة، ثم يذكرون الشراب فيستغيثون ثم يستغيثون فيغاثون بالصديد بالكلاليب، ثم يستغيثون بأهل الجنة فيدفع إليهم الحنين. سبحان الله، تخيل، يعني مراحل العذاب، المرحلة الأولى الجوع، المرحلة الثانية الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، المرحلة الثالثة طعام ذي غصة، المرحلة الرابعة شراب الحميم والصديد، المرحلة الخامسة الاستغاثة بأهل الجنة، المرحلة السادسة يقولون: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. تخيل، فيجيبهم: إنكم ماكثون بعد ألف سنة من السؤال، بعد ألف سنة من الطلب. فيعني نسأل الله عز وجل يعني ايه ان يغفر لنا ويجنبنا النار، انه ولي ذلك القدر عليه. يستغيثون، المرحلة السابعة يستغيثون بالله، يقولون: ربنا اخرجنا منها. المرحلة الثامنة ييأسون من كل خير ويأخذون في الزفير والشهيق. سبحان الله، يعني اثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه شرب ماء بارد فبكى واشتد، فقال: وما يبكيك؟ فقال: ذكرت آية من آيات الله عز وجل، وحيل بينهم وبين بكاء، وحيل بينهم وبين بكائه، فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد، ما يشتهون بأنواع العذاب. وهذا يا سبحان الله، يعني إيه يعني من شدة العذاب والعياذ بالله. سبحان الله. ننتقل الى الايات من سورة الانفال، ننتقل الى الايات من سورة الانفال. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: ولو ترى اذ يتوفى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوق عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. تمام يا شباب؟ سبحان الله. معايا شباب ان شاء الله. طيب احنا هننتقل لآيات من سورة الأنفال. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الآية هذه الآية نزلت في غزوة بدر. نزلت في غزوة بدر وملائكة يعني سبحان الله وملائكة تنزع أرواحهم أرواح الكفار. سبحان الله هذه الآية تصف لنا مشهد الاحتضار. هو بيحتضر يعني مش خروج الروح لا, وهو بيحتضر والكافر والمشركين بيحتضروا. تأتي الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق والعياذ بالله. فيعني مشهد سبحان الله يعني دايما هتلاقي يعني دايما اللي مش مقدر معنى ايه الاخره ومش مش مش مقدر معنى ايه لقاء الله عز وجل, مش مقدر يعني ايه يوم بخمسين الف سنه, سبحان الله تلاقي يعني عنده خلل في هذه المفاهيم, خلل في العقيده. سبحان الله. وبالعكس يعني مراحل الموت دي لوحدها دي كافية جدا سبحان الله. ولو ترى جنود الله ولو ترى جنود الباطل هم بيقعوا والملائكة تتلقاهم يضربون وجوههم وأدبارهم. سبحان الله يعني كلمة عظيمة يعني في يعني ولا يعني ايه زي ما يعني ذكر شيخنا شيخ حازم بيقول لك يعني في السجون والمفقرات يقول لك في حافة استقبال. يعني تلاقي الواحد داخل ربنا يعافينا جميعا يعني داخل الحفله دي داخل المعتقل والعياذ بالله وداخل السجن في حفله استقبال يقول لك يعني بيتضرب من قدام ومن ورا يعني بيتضرب من جميع النواحي وهو لا يملك يعني حتى الرجوع ولا التقدم فيدفع. فسبحان الله يعني بيقول لك ان دي حفله استقبال يعني ايه بيستقبلهم بقى الملائكة تستقبل الكفار والمشركين الذين عادوا الدين ويستقبل أرواحهم بتستقبل يعني وقفة لهم بالسياط محصرهم من جميع النواحي زي ما حاولوا يحاصروا أهل الحق والدين والنبي صلى الله عليه وسلم وهم الآن اليوم محاصرون يضربون ضرب ساعة الاحتضار. وجوههم وأدبارهم وجوههم وأدبارهم ووجوههم اللي وقفوا بها في وش اهل الحق وادبارهم اللي ادوها لاهل الحق وكأن الجزاء من جنس العمل. سبحان الله يعني ايه هو يعني مت يعني ايه دايما حط ال حط ال جزاء من جنس العمل القاعده دي قدامك يعني لو حطيتها قدامك هتنجو باذن الله عز وجل. لا هتعرف فعلا انت يعني ايه من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سياط الملائكة تضربها سياط من النار والعياذ بالله. تخيل الملائكة يعني ايه صوت من النار كما جاء في الحديث الرجل مر على المظلوم فلم ينصره وصلى مرة بغير وضوء فضرب بسياط من النار والعياذ بالله. ولا كنا في كيف نعيش مع آيات الجنة والنار, لازم نعيش ونعظم آيات الدار الآخرة. سبحان الله دايما يعني ده المنهج يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ في دعوة الصحابة وتربية الصحابة ورباهم على الجنة والنار على الآخرة. فسبحان الله خرج جيل يعني يحملون هم الدين ويحملون هم الإسلام وفعل وبالفعل رفعوا راية التوحيد ورفعوا راية الإسلام في جميع الأنحاء بل وفتحوا الفتوحات وانتشر الدين بفضل الله عز وجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم وأول ما رباهم على الدار الآخرة. انت عايز تتربى انت عايز تعمل حاجه للدين عايز تشيل هم الدين فعلا حط يعني خلي نصب اعينك الجنه والنار الدار الاخره. سبحان الله لازم تعرفهم احنا ليه بندعوهم. النبي صلى الله عليه وسلم مشك في الاسواق وقال قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فسبحان الله تفلحوا من ايه؟ طيب هتفلحوا من ايه؟ هتنجوا من ايه؟ هتنجوا من النار والعياذ بالله اللي ده فيه يوم القيامه اللي ده فيه موت. في في عذاب في في في وقفة لغير الله عز وجل في يوم 50,000 سنة. فالناس سبحان الله مش هتوب لو مش عارفين بندعوهم ليه. فلازم ندعوهم للفلاح، ندعوهم الناس ان انت لو التزمت، لو حافظت على الصلوات الخمس، لو غضيت بصرك، لو فعلت ما يرضي الله عز وجل هتنجو وتفلح. فسبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان يمشي في الاسواق، كان يمشي الاسواق قولوا ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فسبحان الله يعني ايه عايزين يعني ايه نبدا في الفهم، نبدا اللي احنا فعلا نفهم احنا عايشين ليه، نفهم احنا بنقول الناس لايه. وذوق عذاب الحريق، البعض قال ان عذاب الحريق ده النار، والبعض قال انه يوم القيامه سبحان الله يعني، والبعض هيقول في القبر والآية هنا عند الموت. سورة التوبة قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. سبحان الله يعني مجمل كده سريعا، سورة التوبة بتكلم عن الجهاد، نزلت للناس اللي شالت هم الدين، شايلة في قلبها هم الدين وهم دعوة الناس. سبحان الله يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هنا يعني اختلف العلماء يعني هل الجنات شيء عام والمساكن شيء خاص، أم الجنات هي ده يعني ده نعيم ومساكن ده نعيم تاني. في قول ان المساكن دي خاص، المساكن خاص بعد عام، خاص الله عز وجل المساكن لان الجهاد لا ياتي معه استقرار، دايما بيتنقل من مكان لمكان، من فتح لفتح، من نصر باذن الله عز وجل الى نصر باذن الله سبحانه وتعالى. فلازم نتحرك ونخرج من بيوتنا كما قال النبي كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. فسبحان الله يعني فالمساكن شيء خاص بعد عام. سبحان الله دايما مش هينتصر الا لما نخرج من بيوتنا، لما ننزل نطلب العلم، الدين بيتغير بيقوم وينتصر. كأن المعنى ضحوا عشان تأخذوا الاستقرار والراحة، ضحوا عشان الراحة يعني سبحان الله علشان السكينة، مساكن طيبة قصور الملوك مليانة متع، متع حرام. شوفوا بقى متع الجنة دي، متع ربنا تخيلها يعني عادته لعباد المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله دايما برضو يعني لها تانية برضو جزاء من جنس العمل، يعني اللي هيخرج من بيته من بيته مهاجرا الى الله عز وجل مجاهدا لله عز وجل في طلب العلم في الدعوة لدين الله عز وجل، قضية انكم لازم يعني لازم التحرك، لازم نتحرك لدين الله سبحانه وتعالى. ورضوان من الله اكبر نعيم الرضا، انك تحس ان ربنا راضي عنك. سبحان الله يعني بقول لك لها ثلاث معاني، يوجبه رضا الله من رؤية الله يبقى يعني سبحان الله يعني المؤمن اللي بيعيش ده من الله عز وجل الحلم حياته ان الله عز وجل يرضى عنه، بس انت ترضى. سبحان الله ان الرضوان يوجب النعيم كله، ان الرضوان يوجب النعيم كله، بس هو يرضى يعني حتى تخيل انت لو رضى الله عز وجل عنك. يعني دايما كان سبحان الله يعني دايما شيخنا الشيخ يعقوب دايما كان بيقول ايه، لو انت يعني ايه انت نفسك في ايه، انت نفسك في ايه، نسك في كذا وكذا وكذا ويعني يعدد انت نسك يعني يقعد بقى ايه يعدد انت نسك في ايه يعني دايما ده احنا اتعلمناه من منه انه يعني ايه انت نسك في ايه في رضا ربنا وايه وبس يعني دايما رضا الله عز وجل او لو رضا الله عز وجل عنك رضا ربنا وبس رضا الله عز وجل وبس ربنا يرزقنا رضاه والجنة امين يا رب العالمين. سبحان الله ذلك الفوز العظيم. تخيل الفوز مش اللي انت معاك عربية مش انت معاك فلوس مش الفوز اللي انت بنيت فيلا اللي انت عايش في قصر لا النعيم الحقيقي ذلك الفوز العظيم ان الله عز وجل يرضى عنك انك تدخل الجنة برضا الله عز وجل تمام. فيعني نسأل الله عز وجل ان يدخلنا الجنة برحمته انه ولي ذلك القدر عليه يعني وجزاكم الله خيرا ونسيب بقى ان شاء الله هنكمل ان شاء الله بعد هنكمل بإذن الله عز وجل بعد أخونا الدكتور محمد جودة إن شاء الله وهيبدأ يعني هيبتدي دلوقتي إن شاء الله نكمل بعديه. إحنا كده بإذن الله عز وجل يعني رجعنا يعني فضلنا اللي هي بتاعة يوم الاثنين اللي فات بتاعة دكتور حازم رجعنا كده اسبوعين يوم 8/12 و29/12 صح ولا انا ايه صح كده تمام كده وان شاء الله هنكمل بقى يعني في ايه الدكتور حازم مرسل ما يعني ما طولش في الكتاب ماشي احنا ممكن برضه نسيب الـ الـ الـ الـ يعني ايات سوره التوبه هنكملها المره الجايه بعد ذكر حاجه ان شاء الله يعني بعد الاثنين الجاي هنكمل يعني ايه هنكمل هناخد سوره التوبه على بعضها يعني ايات من سوره ايات التوبه هناخدها مع بعض ان شاء الله عز وجل وتقريبا يونس كمان صح يونس كمان ايات سوره يونس. طيب تمام طيب يبقى ده ان شاء الله يعني ده المره الجايه فاحنا هنكمل ان شاء الله بعد درس دكتور محمد تمام. طيب جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا ان شاء الله مش عايز اكد على موضوع المشاركات ده واحنا نشارك ان شاء الله ونكتب يعني كل واحد طلع بايه من الدرس ده وان شاء الله واي حد عنده سؤال يعني يكتب سؤال على الجروب وان شاء الله هنجاوب عليه واي حد عنده استفسار اي حد عنده تعليق بس اهم حاجه المشاركات دايما احنا عايزين نشارك عايزين فعلا ايه في تجاوب في فعلا ناس بتسمع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله ثم ما بعد. فيعني للأسف الوقت اتأخر النهاردة فمش هنتكلم بقى عن القواعد هنخش في الموضوع على طول عشان نلحق وقتنا الساعة تقريبا داخل على 9 مع يا شباب. احنا بس عندنا النهاردة ان شاء الله زي ما دكتور حازم كان قال لكم يوم الاثنين اللي فات ان احنا كنا اتفقنا على عمل التفعيل بقى للايه للسكشن الدعوي بتاعنا تمام. فاتفقنا ان احنا ان شاء الله نعمل جوله دعويه على النت. مين معانا ان شاء الله في الجوله دي؟ ان شاء الله الجوله دي هي ايه اجباري مش اختياري يعني كل ان شاء الله اعضاء المعهد هيكونوا معانا ان شاء الله في الجوله اللي هننسقها مع بعض ان شاء الله. والوقت ان شاء الله يعني اللقاء بتاعنا النهارده هو تنسيق للجوله اللي هنعملها ان شاء الله على النت ديت عشان نبدا نطبق بقى في الواقع ونشوف هنقدر نعمل ايه ونبدا نغير بقى يعني نطبق مساله الدعوه دي تطبيق عملي على البيئه اللي احنا متواصلين مع بعض فيها هي بيئه الايه النت. مع شباب عايز تفاعل النهاردة قوي جدا في الدرس او في الفيكشن عشان ايه نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. يعني عايز كده ردود وناس كتير بترد وعندي كذا واحد على كام واحد النهاردة عندي 28 عضو هنقول حتى 25 يعني عايزين 25 واحد دلوقتي يتفاعلوا معايا في كل سؤال بقوله مع شباب. مش عايز حد نايم. الله مين معانا ان شاء الله عايز عد 25 واحد 25 رد دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا يا شباب. لا ما حدش يقول لي كلنا انا عايز كل واحد يجاوب عن نفسه. 12 فين بقيه الناس؟ احنا لحد دلوقتي ما وصلناش ل 50% من اللي حاضرين. مين هيتفاعل معانا؟ طيب ان شاء الله هو موضوعنا ان شاء الله او موضوع الجوله اللي هنعملها الترتيب اللي هنعمله برضو يمكن اما الناس تعرفوا ايه تتحمس شويه ان شاء الله باذن الله. احنا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا عايزين نعمل دعوه على النت وطبعا بيئه النت يعني بيئه ليها مرافق متعدده تمام. حتى لاول مره معانا ان شاء الله انت ليك مكان معانا تشارك وليك دور ان شاء الله باذن الله. احنا ان شاء الله باذن الله المطلوب اللي احنا عايزين نعمله عايزين نعمل جوله دعويه على مرافق النت المختلفه اللي نقدر نوصل ليها. الجوله دي هدفها هي تذكير الناس بالله عز وجل عن طريق ان احنا هنشوف المرافق المتاحه لنا ايه. انا هقول الحاجات اللي انا عارفها ولو في حد عنده اضافه يقولها لي لان اللقاء بتاعنا النهارده او سيكشن هو يعني مشاركه بيني وبينكم عشان نصل لخطه للجوله اللي هنعملها دي ودي تعتبر اول تجربه احنا نعملها بالشكل ده. عملناها باشكال تانية كتير لكن دي اول مره الشكل الايه المرتب اللي احنا بنتكلم بيه ده. لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح علينا ولو نجحت الجوله دي ان شاء الله اللي هتكون فتحه خير على الدعوه الاسلاميه كلها على الانترنت ان شاء الله باذن الله. فعايزين حماسه كده واهتمام ان شاء الله. فالمرافق اللي احنا يعني اللي انا اعرفها او اللي نقدر نعملها عندنا طبعا مرفق الفيسبوك والواتساب والسكاي بي تمام والفيس طبعا ما بين الشير والشات سواء على الجروبات او على الصفحات. في حد عنده حاجه غير كده يفكر فيها لو في مرفق تاني عن طريق النت يفكر فيه. طيب احنا هنعمل ايه عشان برضو نفكر صح؟ ما هي الغرفه هي الاصل بقى. احنا هنعمل ايه ان شاء الله باذن الله؟ احنا هنرتب مع الفايبر جميل جدا هنرتب مع حد من الدعاه غالبا هو الدكتور حازم ان شاء الله تمام ان هو يدي درس في موضوع هنختاره دلوقتي ان شاء الله احنا مع بعض. موضوع هنختاره احنا والدرس اللي احنا هنختاره دوت هيبقى فيه درس من احد الدعاه المشهورين مثلا زي ما بقول لحضراتكم كده غالبا يعني اللي ادى استعداد ان هو يشارك معانا الدكتور حازم شومان وهيدي الدرس دوت على الغرفه هنا مش الغرفه بتاعتنا الخاصه لكن الغرفه العامه. جميل. احنا بقى هنبدا نعمل ايه؟ المطلوب مننا ان احنا هنحضر ان شاء الله من النهارده يعني اول ما هنخلص السكشن دلوقتي كل واحد مننا هيحضر بوست على الفيس تمام؟ وهنختار احسن بوستات في المجموعه اللي هتتبعت على الجروب ان شاء الله. يعني اول ما هنقفل النهارده ان شاء الله كل واحد مننا احنا مثلا لو اخترنا في مواضيع متعدده زي مثلا الجنه او عذاب القبر او الصلاه دي كذا موضوع مقترح علينا. ما هو اللي ما عندوش فيس يختار وسيله تانية. احنا بنقول هنبدا ازاي؟ هو طبعا يعني الافضل يكون متواصل معانا على الفيس لان احنا لنا جروب اصلا على الفيس للمعهد بنتواصل عليه يعني. فاللي ما عندوش فيس يعني يا ريت لو يقدر يحاول يجيب فيس يبقى كويس، ما قدرش خلاص يتواصل معانا عن طريق الواتس. فبنقول رقم واحد هنكتب كل واحد مننا حضر بوست مكتوب تمام؟ البوست يكون قصير ما يزيدش مثلا 10 سطور بحيث يكون البوست تشويقي عن الموضوع بتاعنا. يعني مثلا لو اخترنا الموضوع ان هو الجنه تمام مش يصمم يكتب بوست مكتوب يعني كلام مكتوب تمام كلام مكتوب. وانا هقترح لكم برضو ان شاء الله بعض الشرايط او الكتب اللي عايز يرجع ليها يحضر منها تمام. انت طبعا هتجتهد بقى ان شاء الله من دلوقتي باذن الله في الموضوع اللي احنا هنختاره ان احنا انك تخش تسمع دروس المتاحة فيه، اذا كان في دروس معينة مثلا بتحبها او درس اثر فيك، وتشوف اكتر كلمات مؤثرة حسيت ان لمست قلبك او لمست قلبك في الدرس، وتصغها في شكل كلمات مكتوبة. يعني مثلا عندنا لو هنتكلم مثلا عن احد المواضيع المطروحة، مثلا موضوع الجنة، تمام، ده هيعتبر انا عن درس فعلا. ازاي في مثلا عن الجنة، في مثلا قبسات ونمسات ولمسات او حاجة زي كده معمولة عن الجنة، كان قناة الاسلامية عاملاها. في مثلا درس للشيخ محمود المصري اسمه لقاء مع الشباب، اتكلم فيه عن الجنة، بس اتكلم باسلوب جميل جدا، وهو ان هو اتكلم عن، هو كان لقاء في الجامعة، اتكلم يا شباب انتوا بتحبوا ايه او نفسكوا في ايه في الدنيا، نفسكوا في الفلوس، نفسكوا في الجواز، نفسكوا في العربيات، نفسكوا في، قاعد يجيب ايه الحاجات اللي الشباب نفسهم فيها، تمام، وقاعد يجيب الحاجات دي في الجنة شكلها ايه. يعني انت نفسك تتجوز، طيب الجواز في الجنة شكله ايه، يعني الحور العين شكلهم ايه، او اخواتنا اللي ان شاء الله ربنا يرزقهم الجنة هيبقى زوجك في الحر في الجنة شكله ايه. طبعا المرأة في الجنة بتبقى متزوجة من رجل من اهل الجنة، فتخيل ان جوزك رجل من اهل الجنة هيبقى عامل ازاي وصفته عاملة ازاي. طيب انت نفسك في الذهب والمجوهرات، شوفي حلي الجنة شكله ايه، ولا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة عامل ازاي. نفسك في قصر في الدنيا، طب تعالى نشوف قصور الجنة عاملة ازاي، قصر الجنة لؤلؤة مجوفة، قصر الجنة على نهر الكوثر، قصر الجنة طوبة من ذهب وطوبة من فضة، وملاطها اللي هو الاسمنت اللي بينها المسك. مع شباب متابعين معايا؟ تمام. فدوت مثلا ايه، ده احد الدروس اللي اتكلمت عن الجنة باسلوب شبابي جميل جدا، اللي هو درس ايه الشيخ محمود المصري اسمه لقاء مع الشباب، ممكن تسمعوه. عندنا برضو درس مثلا دكتور عبد الرحمن الصاوي، درس اسمه هل رأيت الجنة، هل رأيت الجنة، تمام. وفي دروس كتير، في درس دكتور حازم شومان، وفي درس للشيخ محمد حسان، وفي دروس للشيخ يعقوب، في دروس كتيرة جدا لدعاء كثيرين جدا اتكلموا عن الجنة. انا مش هحدد لك درس معين، انا مجرد بفتح مواضيع. لو احنا اخترنا موضوع الجنة مثلا، ان شاء الله احنا هنختاره مع بعض دلوقتي، تمام، هتبدأ انت تكتب بوست عن الجنة، عايزك تكتب بوست كده عن اكتر كلمات اثرت فيك في مسألة الشوق إلى الجنة. البوست دوت بعد كده هناخده، تمام، أحسن بوست هناخده وهنعمل له تصميم، أو اللي يقدر كمان يعمل تصميم، يعني اللي عايز يشارك ببوست ماشي، اللي عايز يشارك بتصميم ماشي. لو ما فيش حد يقدر يعمل تصميم هنخلي الإخوة في الموقع يعمل لنا تصميم عن الإيه، عن الدرس اللي هنختاره، تمام، وهيتحط البوست دوت مع التصميم مع البوست، تمام، ونبدأ ننشره في الوقت المحدد ان شاء الله اللي هو قبل الجولة الدعوية بتاعتنا بنص ساعة. يعني مثلا هنتفق مع مثلا دكتور حازم ان هو هيدي درس على الغرفة الساعة مثلا ايه، ساعة 10 يوم الاثنين، اللي هو الدرس بتاعه اصلا على الغرفة، درس يوم الاثنين الساعة 10، هنخليه يغير موضوعه للموضوع بتاعنا اللي احنا هنختاره الوقت. جميل، اتفقنا مثلا معاه ان درسك يوم الاثنين هيبقى عن الجنة مثلا او عن الصلاة مثلا يعني، تمام. فإيه اللي هيحصل، ان احنا قبلها الساعة 9 يوم الاثنين هندخل كلنا ان شاء الله، وهنكون من قبلها بيوم، يوم الحد بالليل، مرتبين ايه هو البوست اللي هيتنشر، وايه هو الفيديو على يوتيوب اللي هيتنشر. برضو دي النقطة التالتة، يبقى احنا اول حاجة هنكتب بوست، كل واحد يجتهد كده في كتاب بوست على الموضوع اللي هنختاره. تاني حاجة اللي يقدر يعمل تصميم. تالت حاجة نختار اكتر موقع، اكتر مقطع مميز على اليوتيوب عن الموضوع ده. يعني مثلا ايه، لقينا مقطع لاي شيخ من المشايخ او مقطع تجميعي لمجموعة المشايخ عن الجنة مثلا، تمام، نبدأ نختار هنختار مع بعض بقى المقطع ده على الجروب، والمقطع اللي هينال الاعجاب بتاع اكتر الناس، او انا اللي اختاره في الاخر يعني، بس هعمل لكم استفتاء كده، تمام، هنبدأ ناخد المقطع ده، ويبقى المقطع فيديو ومعاه كلام مكتوب ومحطوط لهم بانر متصمم، تمام، والبانر المتصمم اللي معاه فيديو يتسمع ومعاه كلام يتقرا هيتشير قبل الدرس بساعة، يعني الساعة 9 يوم الاثنين هندخل كلنا ان شاء الله، وهنشيره بقى على كل ما نستطيع ان ندخل عليه من وسائل التواصل الالكتروني، يعني سواء بقى فيسبوك، سواء واتساب، سواء سكاي بي، سواء فايبر، سواء اي شيء تقدر تبعته لاصحابك وقرايبك واخواتك اللي متواصلين معاك. تعمل جروب على الواتس مثلا من بالليل، تحط عليه كل اصحابك، واول ما تيجي ساعة الصفر تقوم ايه بعت لهم الرسالة ديت تمام معايا شباب، او تعمل برضو رسالة على الفيس برضو لاصحابك او الفريندز بتوعك، تشارهم على صفحتك على الجروبات اللي انت فيها، بحيث نبدأ من الساعة 9 ان شاء الله للساعة 10 قدامنا ساعة كاملة هنشير الايه البوست دوت اكبر عدد من الشير نقدر نشيره سواء على اي وسيلة من وسائل التواصل ديت، وفي لينك مع الايه البوست دوت بيدخلنا على الصفحة بتاعة الغرفة الصوتية، بحيث اللي يدخل البوست ويسمع الدرس اللي احنا اخترناه او يقرأ الكلام اللي احنا كتبناه او يعجبه التصميم ويحب يدخل يكمل سماع عن الجنة مثلا لو احنا اخترنا الجنة، يدخل على طول على اللينك يلاقي درس الدكتور حازم بتاع الجنة شغال. يبقى هنبدأ مثلا من 9:30 لمثلا 10:30 بحيث من قبل الدرس بنص ساعة لحد ما يكون الدرس بدأ بالفعل يبقى احنا شغالين في الدعاية للجولة دي تمام. طبعا احنا الفكرة ديت عشان برضو نبقى فاهمين احنا عملناها ازاي، ان احنا اصلا الفكرة دي احنا كنا بنطبقها طول عمرنا في المساجد، ان احنا منعوز مثلا نعمل دعوة في مكان معين بنجيب شيخ من المشايخ ويدي درس في المسجد من المغرب للعشاء، ونصلي المغرب ونطلع ننطلق في المكان اللي هو الحي دوت اللي فيه المسجد، ونجيب الناس يا جماعة نعمل كلام بقى له علاقة بالدرس. الدرس زي ما قلنا مثلا احنا هضرب مثال بقى المستمر معنا الجنة، تروح تكلم الشباب يا شباب وربنا بيدعوكم الى الجنة، والجنة فيها كذا وفيها انهار وفيها قصور وفيها وفيها، والجنة طريق الجنة سهل. طيب في الاخر بقى بعد ما تكلم تقول طب انت صليت المغرب؟ في الغالب بيقول لك لا ما صليتش، تقول له طب ممكن تيجي تصلي معايا المغرب في المسجد ونسمع كلمتين عن الجنة لحد العشاء. فبيجي معاك المسجد تخش معاه الوضوء عشان تعلمه الوضوء لو هو ما بيعرفش يتوضى، وبعدين تصلي بيه المغرب، تصلي انت ركعتين سنة وتصلي بيه المغرب، وبعدين تسيبه يحضر الدرس وتخرج تيجي بغيره وهكذا. فكانت الدروس ديت بشكل ده بتملى المسجد من ناس من اهل الحي ممكن ما كانوش بيصلوا قبل كده تمام، ممكن اول مرة يكونوا بيدخلوا المسجد. واحنا قلنا قبل كده حكيت لكم ان في بعض الجولات اللي عملناها دي زمان احد الشباب اللي خرج يكلم يدعو الشباب يعني يجي يصلي، وجدهم ان هم واقفين مع واحد بياع مخدرات، فلما كلمهم عن الصلاة وعن ان هم يجوا للمسجد وكده بدأوا الشباب يتهجموا عليه، وبالفعل واحد منهم ضربه فعوره في جبهته ونزل دم على جلابيته او القميص اللي هو لابسه، القميص الابيض دوت الجميل اتملى دم. فاخونا دوت الناس لمت، فهو قال لهم يا جماعة سيبوا الناس دولت اصحابي ومحدش فيكم يكلمهم ولا حاجة وما فيش بيننا مشكلة ولا حاجة، وخد الشباب وقعد يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى وعن الجنة. كانت النتيجة ان اول واحد جه مع المسجد هو تاجر مخدرات بنفسه، ودخل المسجد وكان جنب اغتسل من الجنابة وصلى المغرب والعشاء معنا في المسجد. ففتحت الدعوة يعني لا حدود لها، وممكن الجولة اللي احنا بنعملها على النت دي توصل لشباب وبنات عمرهم ما سمعوا درس ديني في حياتهم، او بينهم وبين الالتزام مسافات كبيرة جدا نقرب احنا المسافات دي، او ممكن يكون قريب جدا وبقيله خطوة ويلتزم ويجي لطريق ربنا سبحانه وتعالى. فعايزين ان احنا نجتهد جدا جدا في فكرة الجولة الدعوية على النت. ايه رأيكم في الموضوع اللي احنا كلمنا فيه النهاردة ده؟ ايه رأيكم في المشروع ده؟ مين بقى هيشارك معانا؟ طيب جميل جدا، ان شاء الله المشاركة اجباري ان شاء الله باذن الله، كلنا هنشارك ان شاء الله في المشروع بتاعنا ده. طيب باذن الله من الوقت بقى فيس بتقول نشارك، ولكن فين الفيس والصور؟ ما احنا ان شاء الله باذن الله احنا حد من اخواننا المشرفين بس يحط لنا رابط الجروب بتاع الفيس عشان اللي مش مشترك على الجروب بتاعنا يدخل يشترك عليه الوقتي تمام. الجروب اللي اخواننا هيحطوه الوقت دوت هو جروب الفيس اللي احنا فتن الفيس، مش فاهم ايه فتن الفيس دي. لا مش جروب الاخوات، جروب المعهد. لا عايزين يتفاعلوا معنا على جروب المعهد عشان يحطوا لنا الايه المشاركات بتاعتهم. والله ما اعرفش انا موضوع الفصل الطلاب ده. طيب خلاص تمام. يعني في جروب للاخوة وفي جروب للاخوات منفصلين. طيب تمام انا ما اعرفش الموضوع ده. معلومة جديدة بالنسبة لي يعني. تمام. يبقى اذا اللي هيحصل ايه ان احنا اختي بتسأل بتقول ادخل جروب مختلطة واعمل جولة فيه مش ممكن افتن انا وانا داخل لدعوة. لا هي الدعوة اللي انت هتعمليها ان انت هتخشي تعملي شير بس مش هتكلمي حد وما ترديش على حد. يعني حد سألك على تفاصيل ما ترديش عليه. تمام. جروب خلاص عرفنا. طيب يبقى ان شاء الله اخواننا واخواتنا هيبدأوا. طبعا انتوا الجروب اللي احنا فيه ده بقى للرجال فقط وفي جروب تاني للاخوات. شير دروس مع فقط. لا احنا بنقول ان احنا هنختار اختار جروب. طيب تمام. انا بس عايز الفكره تبقى واضحه. احنا دلوقتي ان شاء الله كل واحد مننا هيجتهد انه يكتب بوست ويبعته على الجروب. مش هيبعت البوست بشكل بوست، هيبعته كومنت. يعني انا هعمل بوست دلوقتي على الجروب لتلقي تمام البوستات بتاعتكم. النشر عن النشر في الجروبات. هتخش بقى تنشر في كل ما تستطيع. اي جروب انت مشترك فيها هتلاقي فيه جروبات كتيرة جدا انت اصحابك ضايفينك فيها او كده، فهتخشوا على الايه على الجروبات بتاعتكم وتنشر فيها الاعلان. لا هننشر بوست واحد بس اللي هو هنتفق عليه. تمام. البوست ده هيكون من صفحة ويتو الله. يعني الصفحة اللي هتنشر البوست الرئيسي اللي احنا هنشيره هي صفحة طريق الى الله. تمام. يبقى البوست اللي هيختار ان يكون هو البوست اللي هنتفق عليه. تمام. شيء عن الجنة. انتوا ايه الاول رأيكم نختار ايه؟ موضوع ايه؟ الجنة ولا حاجة عن الموت والقبر والقيامة ولا حاجة عن الصلاة؟ اختاروا بقى حاجة من ايه من الثلاث مواضيع دي مثلا، او لو حد عنده موضوع تاني قول لنا برضو. الجنة 3، الصلاة 2، الموت 2، ماشي. حب الله ده موضوع جديد. جميل. يعني حتى الآن ايه الموضوع المقترح جديد اللي هو حب الله 4، الجنة 6، تضامن مع الاخوان المسلمين في انحاء العالم. تمام. ماشي. يبقى اعلى حاجتين دلوقتي الجنة وحب الله. تمام. محدش يكتب يا جماعة بقى مواضيع كتير، يعني كل واحد يكتب موضوع واحد. اقتراحات ايه ماسورة اقتراحات بقى تتفتح، هو كل واحد يكتب موضوع واحد بحيث ان احنا نعرف نختار. تمام. طيب نرجع تاني دلوقتي. انا شايف اكتر موضوعين الجنة. احنا هنجرب بس الشهر ده. هو البوست هيكون بنفس موضوع درس الدكتور حازم بالفعل. بقيت الشهر بقى ربنا ييسر اتفق عليه بعد كده. يعني الصوت منخفض مش عارف الصراحة كده كويس. طيب تمام. طيب اذا هنعمل ايه بقى؟ هنقترح اعلى موضوعين دلوقتي خلال التصويت اللي هو الايه الجنة الدكتور حازم ما عندوش مشكلة، انتوا بس اقترحوا وانا هبلغه باللي احنا وصلنا عليه، اتفقنا عليه تمام. فعندنا دلوقتي موضوع الجنة وموضوع ايه حب الله، نصوت عليهم الجنة رقم واحد وحب الله رقم اثنين تمام. اللي عايز نتكلم عن الجنة يبقى يكتب رقم واحد، واللي عايز يكتب ايه حب الله يكتب رقم اثنين تمام. طيب كده بتهيألي موضوع حب الله هو في تصويت اعلى صح مظبوط. طيب كده احنا هنحتاج بقى ان احنا ايه خلاص اتفقتوا عليه اخر كلام حب الله، حب الله اتنين جنة واحد. يبقى اذا اغلبيه فعلا هم اللي اختاروا ايه موضوع حب الله. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي ان شاء الله؟ عايز بقى طالما انتوا اللي اخترتوا الموضوع وبنفسكم عشان ما يبقالكوش حجه تمام. يعني الموضوع دلوقتي كره في ملعبكم بقى، الموضوع بتاعكم اهوت ان شاء الله. فمن دلوقتي ان شاء الله كل واحد يمسك كره وقلم كده ويكتب المطلوب منه. كل واحد يمسك كره وقلم، اللي معهوش ورقه وقلم يفتح ملف وورد ويكتب ايه المطلوب بتاعنا النهارده. مطلوب من كل واحد مننا هيعمل الاتي. رقم واحد يكتب لنا بوست عن حب الله تشويقي، بوست تشويقي عن حب الله، بحيث ان اللي يقرا الكلمات الجميله اللي هي اثرت فيك ديت يقدر ان هو تدفعه انه يدخل يسمع الدرس بتاعنا. واضح يا شباب؟ يبقى اول حاجه بوست تشويقي لدرس حب الله، ادي رقم واحد. رقم اثنين تختار مقطع على اليوتيوب عن حب الله. في مقطع موجود عجبك ماشي، في موقع عندك ومش مرفوع على اليوتيوب ممكن ترفعه. عايز تعمل انت مقطع مفيش اي مشكلة خالص، المهم ان انت في الاخر تدينا مقطع على اليوتيوب عن حب الله. هتجيبه لنا منين بقى دي انت حر يعني براحتك. تختار مقطع من اليوتيوب او ترفعه او تصممه انت بنفسك لو انت بتعرف تصمم مقاطع مفيش اي مشكلة. رقم ثلاثة تصميم بانر يعني عن حب الله، اللي يقدر يصمم تصميم ماشي، اللي يقدر اللي ما يقدرش يدور على البانرات المعمولة فعلا عن كلمة حب الله ويبعتها لنا تمام. معايا شباب؟ رقم ثلاثة تصميم عن ايه؟ عن درس حب الله اللي هو هيتعمل تمام. رابع حاجة اختيار شعار للجولة بتاعتنا، شعار للجولة، كلمة التصميم ده عبارة عن مقولة او اللي هي لو اخترنا شعار مثلا هنقول مثلا ايه مثلا يعني انا بقول على سبيل المثال ان حب الله اعظم حب تمام. او مثلا لو عرفوه لاحبوه مثلا، مثلا ده مثلا شعار ممكن انا مثلا اقترحته عليكم دلوقتي. لو الشعار ده احنا في الاخر لو اخترنا الشعار ده هيبقى الايه التصميم في الكلمه دي، هيبقى مثلا اسمه لو عرفوه لاحبوه مثلا، او حب الله اعظم حب، او حب الله سفينة مثلا، سفينة نجاة او غير ذلك تمام. قلنا ايه اول حاجة بوست تشويقي عن حب الله لا يزيد عن 10 اسطر تشوق الناس تدخل تسمع الدرس. تاني حاجة مقطع على اليوتيوب عن حب الله او اي مقطع عندكم من اي مصدر بس يكون على اليوتيوب. تالت حاجة تصميم بانر عن حب الله لو تقدر تصمم، لو ما تقدرش حاول تشوف لنا ايه بانر عن ماذا لو احبك الله جميلة جدا برضو ممكن ده شعار. اختيار شعار للجولة الدعوية مثلا زي حب الله اعظم حب، او ماذا لو احبك الله، او لو عرفوه لا احبوه، او غير ذلك تمام. اه موضوع عن حب ربنا لعباده ام حب العباد لله. دي هنسيبها للدكتور حازم بقى، احنا هنسيبها مبهمة كده والناس تخش ايه تسمعها. تمام، هو المفروض ان حب العباد لله يعني عن مقام الحب، حب الله في قلوب الصالحين يعني، او ما ينبغي ان يكون في قلوبنا نحو الله من الحب. تمام، واضح يا شباب؟ طيب اذا اتفقنا على المطلوبات، يبقى المطلوبات اربع حاجات، بوست على الفيس. طبعا احنا قلنا الموضوع مش فيس بس، فيس وواتس وسكاي وفايبر واي حاجه زي ما احنا اتكلمنا، لكن احنا بنقول الطريقه اللي هنتواصل معاها لاختيار البوست الافضل هو ايه، الجروب بتاعنا على الفيس. تمام، ثاني حاجه برضو مقاطع اليوتيوب. تمام، ثالث حاجه التصاميم، اخوانا برضو في الموقع هيجتهدوا في التصميم ان شاء الله، الاخوه المشرفين يبلغوهم انهم برضو يجتهدوا معانا في تصميم البانر دوت. ثالث حاجه اختيار شعار. تمام، الحاجات دي كلها ان شاء الله هتتعمل وتتبعت على صفحتنا على الجروب في موعد اقصى لحد بالليل، يعني يوم الحد بالليل تكون بعت الايه الاربع حاجات، كتبت البوست، رفعت المقطع او اخترت المقطع المرفوع بالفعل، ورفعت التصميم لو عندك تصميم، وكتبت كلمه في شكل شعار. فيبقى في موعد اقصاء لحد بالليل هنكون ايه، المقطع يكون يعني خمس دقايق عشر دقايق كتير قوي يعني. بص ده كلام مكتوب، حد جاي ان شاء الله بعد بكره، لما بكره وبعده يومين 48 ساعه ان شاء الله هتقدروا ان شاء الله تشاركوا باذن الله. اللي مش هيقدر يشارك بالمقطع يشارك بالكتابه، اللي مش هيقدر يشارك بالكتابه يشارك بالتصميم او بالشعار، مش مشكله، ممكن تعملوا صفحه جديده. المهم شاركوا باللي تقدروا عليه ان شاء الله، ويوم الحد بالليل هنختار البانر والمقطع والبوست والشعار. تمام، في اي وقت قبل الحد يكون مبعوث، يعني موعد اقصى الحد، لو انت خلصت الحاجات دي دلوقتي ابعتها لنا دلوقتي مفيش مشكله، يعني اللي هيكتب دلوقتي يبعت لنا دلوقتي، المهم قبل الحد بالليل تكون كل حاجه خلصت، عشان الحد بالليل نختار افضل هذه المشاركات. يوم الاثنين الصبح يتحط الحاجات ديت على موقع، على صفحه موقع الطريق الى الله. تمام، يوم الاثنين الساعه 9:30 ان شاء الله هندخل ونبدا نشير الحاجات ديت على الجروبات المختلفه، سواء على الفيسبوك او على الواتساب او على السكاي او على الفايبر او على اي وسيله تواصل ثانيه، الايميلات، اي حاجه اللي انت شايفه الاسهل ليك وتقدر توصل ليه معلومات لناس كثيره جدا ابعته، بحيث ان شاء الله على الساعه 10 هيبدا الدرس في الموضوع اللي اخترناه اللي هو موضوع حب الله ان شاء الله. واضح يا شباب؟ الفكره واضحه ولا فيها اي غموض؟ حد عنده سؤال في الجوله بتاعتنا دي؟ عنده اي استفسار عن الاليات بتاعتها او عن فكرتها؟ مش عايزين يبقى حد ايه في نقطه مش فاهمها، عشان نقدر ننفذ ان شاء الله بدايه كتابه البوستات والمقاطع والتصاميم من دلوقتي. تمام، اللي عايز يكتب بوست من دلوقتي ويبعته على الجروب يبعته، والمقاطع كذلك، اللي عايز يبدا من دلوقتي يسمع المقاطع واختار احسن مقطع وابعته لنا، كذلك التصميم اللي هيقدر يصمم يبعت لنا التصميم، الشعار اختار شعار من دلوقتي او فكر في شعار. تمام، الحاجات دي كلها هتتبعت على جروب الفيسبوك. تمام، واختنا امال ان شاء الله هتاخد الايه الحاجات اللي في الجروب بتاع الاخوات وتبعته لنا على الجروب بتاع المعهد. تمام، او حد من المشرفين. تمام، بحيث الجروب هيتراجع بقى الحاجات دي ان شاء الله كلها على الجروب. تمام، وهنختار افضل الاشياء. بنت الاقصى بتقول انا سمعت الدكتور حازم بيقول ننزل جوله سويا، يعني الاخوات تكلم بنات شات وتنزل الجروبات سويا مع اختلاف الجروبات، بحيث نشعر اننا مع بعض وانا ندفع الفتن عنا سويا، ونيجي الغرفه بوجودكم ونسالكم عن المشكلات التي تقابلنا ان شاء الله. ما فيش اي مشكله من الفكره دي، فكره جميله جدا، بس انا مش عايز اخواتنا بيقولوا الفتن والكلام دوت، انا مش عايزكم تشاركوا مع الناس في حاجه، يعني مش عايزكم تتدخلوا في كلام وحوار، هي مجرد انت هتخشي بالاكونت بتاعك على الفيس وتشيري الايه البوست على جروبات اللي انت مشتركه فيها، مش اكتر من كده. اي تعليقات او كومنتات هتتكتب ما ترديش عليها، بس مش اكتر من كده. يعني مجرد هتنشر البوست وتخرجي، بس هتاخدي اللينك بتاع البوست وتحطيه في جروبات كلها اللي انت مشتركه فيها وتطلعي. هتلاقي عندك على صفحه الفيس كده حاجه اسمها جروبات او مجموعات او مش عارف اسمها ايه بالعربي، مجموعات مثلا. وهتدخلي على المجموعات هتلاقي عندك مجموعات كتيره جدا، لان بطبيعه الفيس ان الناس بتقعد تضيف بعضها في جروبات ما هيش عارفه هي ايه اصلا، تمام؟ فهتلاقيك غصب عنك كده مشترك في 200 300 جروب ما انتش عارف بتوع ايه. هتفتح كل جروب فيهم او اكتر جروبات فعاله فيهم وتحط البوست وتخرج، بس ده المطلوب. ده غير طبعا ان هو هيتنشر على الصفحه اللي هي الشخصيه بتاعتك. يعني انت على صفحتك الشخصيه هتنشر الرابط وتحطه على الجروبات اللي انت مشترك فيها وتبعته لاصحابك في الشات الخاص، تمام؟ اصحابك بقى البنات، مش هتبعتي للولاد طبعا، مش دعوه بقى بالمساله دي، هتبعتي للبنات بس. ده بالنسبه للحاجات البرايفت، لكن الحاجات العامه المفتوحه بعتي على الجروب وخلاص، شافها واحد شافها واحده مش مشكلتنا احنا بقى. كذلك مثلا على الواتس وعلى وعلى الفايبر طبعا هتبعت لاصحابك، ما تبعتيش لارقام غريبه مثلا او كلام زي كده او ارقام ولاد او الحاجات دي، طبعا دي مش معانا. هتبعتي لمين؟ لاصحابك اللي على الفيس او على الواتس او على الفايبر او كده، صاحباتك البنات. جميل، يبقى الموضوع ما فيهوش فتن ولا حاجه. يعني انا ما بقولكيش خشي كلمي الولاد، مش عايزين الكلام يتفهم غلط او على محمل، مش ده المطلوب. البنات هيخشوا يكلموا البنات بالنسبه للايه الكلام الخاص، اما على العام انت بتنشر الايه الرابط وتطلعي، مالكيش دعوه بحد. واضح يا شباب؟ اظن الكلام واضح، مفيش فيه التباس يعني. بس يا منا يعني احنا طبعا اتكلمنا وبنتكلم دايما بنحذر من التواصل بين الولاد والبنات على فيس وعلى المواقع دي، لانها في الاخر هي بتؤدي الى محرمات ومشاكل، وانتوا اكيد متابعين وعارفين كم البنات والولاد اللي بيشتكوا من مساله الحب الالكتروني، ومش عارف كلمت ولد واعجبت بيه وكلمت بنت واعجبت بيها، ولا هي عارفه تتجوزه ولا عارف يتجوزها، وقاعدين في دمار و ضياع وفتن وكلام فارغ. طبعا احنا بنحذر من الكلام ده جدا ونبعد عنه تماما تماما تماما ان شاء الله. فزي ما احنا بنقول كده مفيش اي اختلاط ولا اي فتن ولا اي تدخل في المسائل دي تماما، مجرد ان احنا بننشر الخير واسباب الهدايه، وبعد كده بقى التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت قبل كده، لو حد انت حطيتي البوست على جروب واحد دخل يسالك عن اي حاجه ما ترديش، لان كل حاجه موجوده في تفاصيل البوست. لو هو عايز يسال ممكن يدخل البوست الرئيسي على بيته الله يكتب اسئلته، وهم بتوع بيته الله يردوا عليه، مالناش احنا دعوه، تمام؟ حتى اللي يقول جزاكم الله خيرا ما تقولوش جزاكم مثله ولا اي حاجه ولا ترد عليهم خالص، انت تحط البوست وتخرجي وانتهى وظيفتك على كده بدون اي كلام ولا استفسارات ولا اي حاجه. واضح يا شباب؟ واضح يا بنات؟ طيب تمام، ان شاء الله هنبدا نتلقى بقى باذن الله من الوقت حالا الساعه 9:30 اهيت ليوم الاحد الساعه 9:30. عندنا 48 ساعه، تمام، مهمه عاجله، وهي البوست اللي هيتكتب، المقطع اللي هيختار من على اليوتيوب او يترفع، التصميم اللي هيتعمل، الشعار اللي هيقترح. وان شاء الله نشوفكم بقى يوم الاحد بالليل ان شاء الله. هنعمل بقى التوصيات الاخيره هنبعتها لكم على الفيس، ونبدا ان شاء الله لحظه الانطلاق يوم الاثنين الساعه 9:30 ان شاء الله. تمام يا شباب، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بالتوفيق ان شاء الله، تمام، ونتواصل معاكم على الفيس بقى ان شاء الله. طيب احنا عشان نختم ان شاء الله دلوقتي، ان شاء الله كان دكتور حازم ان شاء الله كان بيتكلم في موضوع اللي احنا كلام هنعمل فكره جديده ان شاء الله، اللي هي دي هنطلع منها كلام دعوي اسمه كلام الدعوه، ماشي؟ الكلام ده الموضوع ده عباره عن ايه؟ الموضوع ده ان شاء الله عباره عن هنحدد درس مثلا معين، تمام؟ كل مره هنحدد درس معين ده كلنا ان شاء الله هنسمعه، تمام، وكل ده وكلنا ان شاء الله هيكتب اللي طلع منه ايه بالدرس ده، تمام، الاكتر حاجه اثرت فيه، اكتر حاجه دخلت قلبه، اللي هي مثلا لو انت مكان المدعو، لو حد قالك الكلام ده هيأثر معاك ولا لا، تمام. يعني الكلام ده اول حاجه طبعا ايه، لازم تسمعه كويس جدا، لازم تعرضه على قلبك كويس جدا، لازم يعني ايه وانت بتسمعه لازم فعلا عايش الكلام اللي انت بتسمعه ده، تمام. ايا كان الدرس اللي هنحضره، اي كان الدرس اللي هنجهزه، فكل واحد يكتب هو طلع بايه، ايه الموضوع اللي طلع منه من الدرس ده، ايه هي اكتر حاجه انت دخلت، اكتر حاجه اثرت فيك في الموضوع ده بالذات، تمام. ده الموضوع ده اسمه كلام دعوي، ازاي نتعلم ازاي ندعو بقى، وازاي نعمل جولات وكلام من ده، وازاي ندعو الناس، نتكلم الناس عن مواضيع معينه، تمام. فان شاء الله ان شاء الله مثلا ايه هنحدد درس مثلا، وليكن مثلا حصلت تمام، اكثر شان الانسان يتحصر عليه عن ساعة لم يذكر في اسم الله، تمام، جزاكم الله خير. طيب احنا نحضر مثلا هنختار درس مثلا، وليكن درس يوسف وامرأة العزيز مثلا، يوسف وامرأة العزيز، تمام. الدرس ده يعني بيتكلم عن فتنة النساء والشهوات والفتنة عموما يعني. فاحنا عايزين نسمع الدرس ده فعلا، احنا عايزين يعني ايه، فكل واحد يسمع الدرس ده ويطلع منه تمام للشيخ حازم، يطلع منه ايه هي اكتر حاجه اللي دخلت قلبك، اكتر حاجه يعني اثرت فيك ايه. كان الكلام ده يا شباب يعني مهم جدا جدا جدا. يوسف وامرأة العزيز ماشي، وان شاء الله كل مره هنختار درس معين، مثلا هنختار درس معين وايه، وان شاء الله هنسمعه وكلنا هنسمعه ان شاء الله، وانا معاهم كمان هسمعه ان شاء الله، وكل واحد ايه يطلع هو استفاد ايه. طبعا هنكتب على الجروب تمام، استفدت من درس مثلا يوسف ومرات عزيز كذا، 1 2 3 4 اكتر نقط استفدت فيها، اللي انا مثلا لو انا مكان المدعو لو انا مكان المدعو وحد قال لي نفس الكلام ده هتاثر بيه، تمام. هي ماشي، حاول يعني تحطه، حاول يعني ايه نحط المعاني انت استفدت فيها في موضوع في كلام، تمام. يعني نقاط لو دخلت على واحد مثلا تعرف تتكلم فيه، يعني كلام كلام دعوي، تمام. ده طبعا ده هنستفاد، كلنا هنستفاد من الكلام ده جدا. فيعني الدرس الموضوع ده مهم جدا يا شباب، اللي عايز يتعلم دعوه، اللي عايز يعرف ازاي يدعو الناس، اللي عايز يعمل جولات مثلا في الجامعه للاخوات مع الاخوات والشباب مع الشباب وكده يعني. الشباب الحب يوسف ومرات العزيز، تمام، جزاكم الله خير، او الرابط كمان موجود. فيعني دي بدايه، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله، وايه ونتواصل مع بعض ان شاء الله مره ثانيه، كل مره ان شاء الله نحضر درس معين ونتكلم فيه، تمام كده خلاص. ده كده يعني ده مشروع دعوي، اللي عايز فعلا يبقى عنده حصيله دعويه، اللي عنده فكر دعوي ازاي يخش في موضوع وازاي يتكلم فيه، ده ان شاء الله ده هيفيده جدا جدا جدا. تمام كده ان شاء الله. طيب ده طبعا بجانب ايه، بجانب موضوع دكتور محمد، اللي هي الجولات الدعويه على النت والحاجات دي ان شاء الله، فده جنب ده ان شاء الله. فانتوا لو استمرتوا على الموضوع ده هيبقى مفيد جدا جدا يعني، تمام. احنا عايزين ايه نكتب تعليقاتنا في يوم الاحد. لا انت مجرد سمعت الدرس نكتب تعليقك، يعني احنا مش يعني احنا قبل الاسبوع الجاي، يعني احنا خلاص الجمعه الجايه، الجمعه اللي قبل الجمعه الجايه ان شاء الله يكون احنا كلنا خلصنا، تمام. قبل درس دكتور حازم يعني قبل درس يعني يوم الاثنين الجاي، قبل الدرس يوم الاثنين قبل درس دكتور حازم يكون احنا خلصنا، كلنا سمعنا الدرس وكلنا كتبنا اللي احنا اكتر حاجه اثرت فينا، تمام. عشان يجمعها ونرفعها ان شاء الله لدكتور حازم ان شاء الله. لا المعهد، المعهد، المعهد جروب. ان شاء الله ربنا ييسر الاحوال، وان شاء الله يعني لو يعني هي لو انت سمعت الدرس فعلا في يعني ايه في ساعه بالظبط، مش ان شاء الله يعني ايه ربنا يبارك في الوقت ان شاء الله. طيب ربنا ييسر الاحوال يعني ايه على قدر ساعة ممكن تقسم يعني ممكن اللي عنده مشكله في الوقت ممكن يقسم درس على مرتين مثلا، يسمع نص ساعه ويسمع نص ساعه مثلا، تمام؟ بس اسمع مستوى التركيز بقى، يعني دي لحظه استجمام اللي انت مثلا بتريح من المذاكره او من ماده لماده، ده انت ممكن ايه تسمع فيها الدرس ده ان شاء الله. ماشي يا شباب، يلا الله المستعان ان شاء الله، ربنا يعينكم ويوفقكم وينجحكم يا رب ان شاء الله. طيب ان شاء الله خلاص، ده ان شاء الله ده واجب عملي، هو الناس اللي هي فعلا عايزه تشتغل في الدعوه وعندها خبره دعويه ان شاء الله يعني ايه قبل يوم الاثنين الجاي ان شاء الله نكون مخلصين كلنا يعني ايه. طيب تمام قوي، طيب الحمد لله خلاص، فان شاء الله يوسف ومرات العزيز قبل يوم الاثنين كلنا مخلصين يا شباب، تمام؟ طبعا مش يعني ايه انا عايز مشاركات دايما وعايز احنا يعني تمام. طيب ماشي، انا كفايه لحد كده يعني ايه، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ساعه ونص. ماشي، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.